إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا في البيت 64، وذلك بسبب قصر وقت هذه الحلقة. بعد أن كان الوقت فيها متوسطا ولو شيئا يسيرا، حيث كنا نقضي فيها نصف ساعة، فلما تأخر وقت الظهر صرنا نأخذ فيها ربع ساعة، ولكن أسأل الله أن يبارك فيها بالرغم من كونها قصيرة المدى أو قصيرة الوقت. لم أجد حلا. المهم، الناظم في البيت 64 يقول: أخو صلاح وأدب، ذو حسب وذو نسب. ومر بيان معاني هذه الأبيات، وكان آخر شيء توقفنا فيه هو أمر قلت أنني سأبينه في هذا المجلس، وهو اشتراط الحسب والنسب في المرأة. فالأحسن والأفضل على الرجل إذا أراد أن يختار امرأة كي يتزوجها أن تكون ذات نسب وأن تكون ذات حسب أيضا، وهذا لا بد منه، لأن سعادة الرجل لا تتوقف على علاقته مع زوجته فقط، وإنما تتعدى إلى أهلها أيضا. وهذا يعاني منه كثير من أهل هذه البلاد خاصة، لا سيما في المناطق التي ربما فيها الأعراف فيها سيئة وفيها العادات والتقاليد التي تنافي الشرع ولا توافقه، فكثير من الناس يعاني من هذه الجزئية. عليكم السلام. ولا شك أن الإنسان الشريف يسعى كي يربي أولاده وبالأحرى وبالأخص بناته التربية الإسلامية والتربية الحسنة، فالزوج حينئذ يختصر الطريق إلى هذه المرأة وإلى تقويمها وكذلك إصلاحها. ولهذا قد قالوا قديما: فإن شئت أن تختار للنفس حرة عليك ببيت الجد خذ من خياره، وإياك والبيت الدنيء فربما تعار بطول في الزمان بعاره. الشاهد من هذا أنك إذا أردت أن تختار لنفسك حرة أي زوجة، فعليك ببيت الجد، والجد هو الرفعة والشأن الرفيع، ومنه سمي الجد بالجد لأنه أعلى ما في الأسرة سنا ومكانة واحتراما. وإياك والبيت الدنيء، إياك أن تقصد امرأة من بيت دنيء، دنيئة الأب ودنيئة الأم ودنيئة الإخوان، إياك وإياها، فلربما كما قال تعار بطول الزمان أو في طول الزمان بعاره، أي ستنسب إلى ذلك البيت. فإذا أراد الناس أن يسألوا عنك قيل إنه فلان صهر الأسرة الفلانية، لا أراك الله، فلا يعرفك القوم إلا بكونك صهرا لتلكم الأسرة السيئة، وهذا موجود. ولكن أقول لا يكون اختيار الزوجة على أنها شريفة الحسب والنسب، لا يكون هذا الاختيار على حساب الديانة والصلاح. فلا تختر امرأة ذات شرف ونسب ولكن دينها ضائع وصلاحها يكاد ينعدم، إياك وهذه البنت. ولربما كانت في الأسرة الدنيئة ابنة صالحة، فالذي يتزوجها فإنه قد يكون له أجران: أما الأجر الأول فهو أجر الزواج بصالحة، وأما الأجر الثاني فهو أن أنجاها من تلكم الأسرة وأخرجها منها، لأن غالبا ما تكون هذه البنت لا تعبد الله بحق وعلى اطمئنان وأمن بسبب أهلها. وكلنا يسمع في هذا الزمان المتأخر عن بنت منعها أهلها من قيام الليل، وبنت منعها أهلها من حضور حلق العلم، والاستفادة الشرعية، وأخرى منعوها من قراءة القرآن ليلا. كلنا نسمع عن هؤلاء، وهؤلاء للأسف الشديد سيحاسبهم ربهم عز وجل وسيسألون. وهنالك أيضا أمر وهو معكوس أيضا، فقد يكون للأب الشريف والأم الشريفة ولد سيء وولد دنيء، وهذا أيضا كثير. وأسباب هذه الظاهرة الأخيرة أشياء متعددة. أولا الزواج المتأخر، فيتزوج الرجل بامرأة في سن متأخرة، يكون قد مضى من عمرهما 40 سنة أو ما يقارب، فإذا صار الأب في 60 وضعفت قواه لم يعد قادرا على التربية والسلطة البدنية، كان ولده في أوج شبابه، كان في 20 سنة أو 18 سنة، فإذا اعوج الولد لا يقوى الأب على تقويمه لأنه ضعيف فيضيع الولد، وهذا أيضا ظاهر وكثير. هذا سبب. وسبب آخر في وجود ولد سيء في أسرة طيبة غياب الأبوين في فترة 7 سنوات الثانية و7 سنوات الثالثة، كما درس بعضكم في طلاب النهائي أو مع طلاب النهائي، ف7 سنوات الأولى يداعب ولده، وفي 7 سنوات الثانية يعلمه والأب هنا غائب، لأن أصلا الأب غير متعلم فيكون فاقد الشيء لا يعطيه كما هو معلوم، وفي 7 سنوات الثالثة وهي من السن 14 و15 إلى 21 حيث يصاحبه ويتخذه صديقا وتتخذ الأم ابنتها صديقة وصاحبة. فإذا غابت في هذه الفترة وغاب الأب في هذه الفترة وجد الولد من يملأ له هذا الفراغ من رفقاء السوء في الشارع، ولربما الآن ظهر ما هو أسوأ من رفقاء السوء ألا وهو الشبكة العنكبوتية، فتصير هي الصاحبة لهذا الولد في هذه السن. هذا باختصار في البيت 64. يقول الناظم بعد ذلك: رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى، رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى. رب هذه اللفظة تجر ما بعدها، وأصل الاستعمال في هذه اللفظة أنها تستعمل في الاحتمال، فرب أصل معناها الاحتمال، واضح؟ ثم جعل السياق لها معان أخرى بحسب ما وردت فيه. فرب أول ما يمكن أن نستفيد بحسب السياق أنها تستعمل للتحقيق، فإذا تحقق أمر يأتي العرب أحيانا بلفظ رب، ومن ذلك قول بعضهم: رب جسم صح بعلته، رب جسم صح بعلته، أي وقعت له الصحة وتحققت فيؤتى بمثل هذا. أيضا رب يؤتى بها ويراد بها الإبهام والإلغاز إن صح التعبير، كقول الشاعر يلغز بعيسى عليه السلام قال: ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان. فهو ألغز هنا بعيسى عليه السلام وبآدم في الشطر الثاني، فقال: ألا رب ولد لم يلد أو لم يكن له أب وليس له أب، وهو عيسى عليه السلام، فقد خلقه الله تعالى من دون أب، فهو كلمته ألقاها إلى مريم، وهذه الكلمة التي ألقاها إلى مريم هي كن فكان. ولا يفهم من هذا أن ما دام عيسى عليه السلام كلمة ولا شك في كونه مخلوقا أن كلام الله مخلوق، فهذا من أدلة المعتزلة على أن كلام الله مخلوق عياذا بالله، وكلام الله صفة له. ولكن المعتزلة لهم أدلة كما سيأتينا بحلق يوم الأحد مساء نعرج على أدلة المعتزلة وكيف نرد عليها. فمن أدلتهم أنهم قالوا: أوليس الله تعالى قال عن عيسى أنه كلمة منه، وهل تنازعون يا أهل السنة أن عيسى مخلوق؟ لا شك أننا لا ننازع، ولا شك أننا نصدق بقول الله عز وجل ولا نرده، قالوا إذن كيف تصنعون ما دام عيسى مخلوق وهو كلمة وتقولون عن القرآن غير مخلوق وهو كلام؟ فالكلام مخلوق حينئذ. فنحن نرد عليهم ونقول إن الكلمة التي يعنيها رب العزة هي كن فكان عيسى عليه السلام من دون أبي، واضح؟ وليس عيسى عليه السلام هو الكلمة، فعيسى عليه السلام ليس هو الكلمة، إنما هو جاء إثر قوله تعالى كن. فلفظة كن ليست مخلوقة، ولكن عيسى مخلوق عليه السلام. كيف خلق الله السماوات والأرض؟ بكن فكانت، وباقي المخلوقات عدا ما شاء ربك كالجنة وآدم عليه السلام فلم يقل له كن، وإنما صنعه بيديه تبارك وتعالى ونفخ فيه من روحه. قال العلماء وإن قال له كن فمعنى هذا أي كن حيا، كن حيا تتحرك بإذن الله تعالى وتنطق وتفكر وتعمل ونحو ذلك، أما الخلق أصلها فإنها بيديه عز وجل. فهذا المقصود الثاني. المقصود الثالث من رب التنكير، التنكير كأن تقول أو كأن يقول مثلا الأستاذ لطالب من طلابه رب طالب كان أحب إلي منك، فإذا قلت لأحد رب طالب كان أحب إلي منك فهو لا يدري ذلك الطالب ولا يعرفه، لأنني أنا جعلته نكرة له فهو لا يعرفه. وأيضا تستعمل ربه للتعجب، كقول مثلا رب طالب حفظ القرآن في شهر، رب عالم حفظ 1000 بيت من سماع أول. أنا أتيت بربه ولكن قصدت بها ماذا؟ التعجب. وتستعمل رب أيضا لتكرار الحدث الماضي، لتكرار شيء قد حدث، كقول مثلا رب ختمة للقرآن ختمتها في المسجد، وختمة ختمتها في البيت، وختمة ختمتها في المعهد، وهكذا. فهذه رب أتيت بها كي أذكر كي أكرر فعل الذي حدث مني، ويمكن أن أكرر رب هذه في الجمل الثلاثة التي أتيت بها بعد الجملة الأولى. وآخر استعمال لربه وهو الشك، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم صلى. نام حتى نفخ أي جعل يصدر النفخ بفيه، وهذا دليل على أنه غط في النوم. وقيل هنالك فرق بين النفخ والغطيط في النوم، وهذا من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة خاصة به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا أن نقتدي به فيها، النوم العميق من نواقض الوضوء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وينفخ في نومه ثم يستيقظ ولا يتوضأ ويصلي. لماذا؟ لأنه نبي وقد يحصل له ما لا يحصل لغيره، وهذه تسمى بالسنة التركية، كصيامه صلى الله عليه وسلم صيام الوصل، وكزواجه ب11 امرأة، وهكذا. هذه تسمى سنة تركية لا نقتدي يعني به فيها، إنما نتعلمها ونأخذ منها الحكم. والنوم العميق الذي به لا تشعر بمن حولك فإنه ناقض للوضوء. أقتصر على هذا القدر، الوقت مضى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.